سارة فراقك يا جارة عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة بشوفها بعينيكي يوماتي ليلاتي بدور عليكي أتاري حياتي بشوفها بعينيكي عيوني سهرة دموعي حيارة عيوني سهرة حيارة عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة ورائك يا دار خسارة سهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح القلب اللي بسهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح على نار الشوق يتقلب ولا قادر يوم يتكلم على نار الشوق يتقلب ولا قادر يوم يتكلم رضيت بابتسامة ونظرة وإشارة رضيت بابتسامة ونظرة وإشارة عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة خسارة خسارة فراقك يا جارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا جارة خسارة سامع ندايا حبيبي فاتوني بهمي وقسايا وحيرة عيوني حبايبي فاتوني لهمي وقسايا وحيرة عيوني يا سامع ندايا حبايبي فاتوني لهمي وقسايا وحيرة عيوني ما بين سهد ترى وبين دمع ترى ما بين سهد ترى وبين دمع ترى عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة فراقك يا